أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hey. أنفستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وقال يقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا الله مع المتقين إن عدة الشهور Thank you. سيحلون حرم الله زين لهم والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا يا أيها الذين آمنوا أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. إن الله إلا إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرج لا تحزن إن الله معنا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الليل يقول أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. إِنَّمَا يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا يعقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة Thank you. الله عليك يا يدخلون عليهم